again and again. كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله لياليكم. نبدأ اللقاء الأول من برنامجنا كان يا مكان. هنبدأه بحكاية الأستاذ نهواند الفنان، والحكاية بتقول إن الأستاذ نهواند كان بيشتغل في وزارة الصحة موظف، واشتهر بين زمايله بحلاوة الصوت، وخلال العمل كان بيجمعهم ويغني لهم. في يوم من الأيام وكالمعتاد وشى بيه أحد زمايله للمدير وقال إن نهواند بيغني أثناء العمل وبيعطل زمايله. قرر المدير إنه يخصم لنهواند يومين من مرتبه وطلب إن نهواند يجيله. فضل قسم السكرتارية يدور في المصلحة كلها عن موظف اسمه نهواند، ولم يعثروا على موظف بهذا الاسم أبدا. وأخيرا وبعد البحث اكتشف المدير إن نهواند ما هو إلا الموظف إسماعيل علي إسماعيل شبانة. فكانت نكتة فضل الجميع يتنظر بيها لفترة طويلة. في الآخر المدير حن ورفع الجزة عن إسماعيل شبانة، بل شجعه على إنه يلتحق بمعهد الموسيقى. تخرج إسماعيل شبانة من المعهد سنة 43 وبالمعهد العالي للموسيقى سنة 48، وكان بيدرس بعد تخرجه مادة أصول الموسيقى الشرقية في المعهدين. اتجوز إسماعيل شبانة بنت الموسيقار أحمد صبرة اللي لحن له العديد من الأغاني، منها أغنية يا أول حبيب كلمات كمال المصري. نسمع معكم إسماعيل شبانة ونرجع مرة تانية لحكاية من حكايات زمن الفن الأصيل. للنسيم لو فات علي يا افرح بقربك يا عهد الموسيقار المبدع محمود الشريف. اشترك مع صديق لي في تأليف سكتش غنائي لحنه محمود الشريف، وقدم الصديقين لسكتش لصاحب احد المسارح اللي ادالهم تمنه 3 جنيه. محمود الشريف كان معروف عنه دايما لغاية مرحل عن عالمنا رحمه الله شدة الكرم، وانه كان بيصرف كل الفلوس اللي بيكسبها من التلحين على اصحابه، لكن المرة دي اصر محمود الشريف انه ياخد ضعف اللي هياخده صديقه اللي كتب معاه السكتش، واصر صديقه على الحصول على نص المبلغ. يعني الراجل كان عايز ياخد 1.5 جنيه ويدي لمحمود الشريف 1.5 جنيه. اختلف الاتنين مع بعض، وفي النهاية وباصرار محمود الشريف خد اللي هو عايزه، يعني خد 2 جنيه مصري بالتمام والكمال. تاني يوم اتقابل الصديقين مع بعضهم وهم تقريبا متخصمين، لكن محمود الشريف الكريم ماديا واخلاقيا راح ناحية صاحبه وسلم عليه وحضنه وصرف عليه في اليوم ده كل تمن السكتش، وفهمه ان الحكاية بالنسبة له هي بس تقديره لفنه وجهده. وصافي يا لبن جميل يا فن. ايه رأيكم نسمع لحن المحمود الشريف كتبه عبدالله احمد عبدالله ميكي ماوس وغنته الرائعة حورية حسن؟ نسمع معاكم انا عمري ما حسأل ونرجع تاني. Thank you. بكيت للدمع عني. انا عمري ما سألت ثاني، انا عمري ما سألت ثاني، عمري ما سألت ثاني عني. انا عمري ما سألت ثاني عني، رحلة لبنان غنت المطربة برلانتي حسن على مسرح سينما دنيا في نفس الوقت اللي كان فيلم أنا بنت ناس بيعرض هناك، وكانت برلانتي بتغني في هذا الفيلم على لسان البطلة فاتن حمامة. وبعد ما غنت برلانتي أغنيتين في الحفل اللي أقيم على مسرح سينما دنيا، طلب منها صاحب المسرح أنها تغني أغنية أنا بنت ناس اللي غنتها في الفيلم تلبية لطلب الجماهير. وبالفعل غنت برلانتي الأغنية، وقبل ما تخلصها فوجئت برجال الإسعاف دخلوا الصالة وشالوا بنت من البنات اللي كانت موجودة وسط الجمهور أغمى عليها. خلصت برلانتي الحفلة وروحت على الفندق اللي بتقيم فيه وهي مستغربة وما تعرفش الحكاية. في صباح اليوم التاني جت لها واحدة ست عايزة تقابلها في الفندق وأصرت على إنها تقابلها، وبالفعل قابلتها برلانتي. وفوجئت بالسيدة تتهمها بالأنانية وإنها عشان ترضي الجمهور اتسببت بهذه الأغنية الحزينة في أن يغمى على بنتها. بكت برلانتي حسن ووعدتها إنها ما تغنيش هذه الأغنية في أي حفلة مرة تانية. لكن الليلة دي هنسمع معاكم غنوة لا تتسبب في أي إغماء ولنفس المطربة الجميلة برلانتي حسن. هنسمع محبش حد يخدعني، كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن أحمد صدقي. I'm not afraid. تهب نارك، ولما الوقت يبنيني ولما الوقت يبنيني أتوه ما عرفش أسرارك. يا قلبي ارتاح كفاية جراح، يا قلبي ارتاح كفاية جراح، عشقتك كتير وإيه يعني ما حبك ضاع وضياني. بلاش بلاش يا قلب طاواني، ما حبك أكتر ضاعني. بلاش يا قلب طاواني، في عام 1916 جاء ميلاد كوكبة كبيرة من عبقرة الموسيقى، من بينهم أحمد صدقي الملحن الكبير وعازف الكمان أحمد الحفناوي، ومؤلفين للموسيقى كتير منهم عبد الحليم نويرة وإبراهيم حجاج وفؤاد الزهري، فضلا عن الفنان الكبير أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر ولد في كفر الشيخ واشتهر فيها وفي البلدات القريبة منها، إنما جه لمصر أو للقاهرة يعني سنة 1928 ودرس الموسيقى في معهد الموسيقى، وقد حظي برعاية مصطفى بيك رضا مؤسس المعهد واللي بقى بعد كده مستشار الموسيقى في الإذاعة المصرية اللاسلكية. كان أحمد عبد القادر وهو طفل بيغني بصوت يشبه جدا صوت الأنسة أم كلثوم، لدرجة إن أغنية ليه بس ليه، ودي من الأغاني اللي لحنها الصنباطي لأحمد عبد القادر، كان بيختلط على الكثيرين من غير المتخصصين هل هذه الأغنية غناء أحمد عبد القادر أم بصوت سومة. المهم كانت شهرة أحمد عبد القادر وكلنا نعرف مع وحوي يا وحوي اللي كتبها له حسين حلمي المنسترلي صاحب الألف أغنية، ولحنها لأحمد عبد القادر الموسيقار أحمد شريف. درب أحمد عبد القادر في حياته الفنية في الإذاعة أصوات كتيرة جدا من بينها هدى سلطان، ومن أجمل ألحان أحمد عبد القادر جميل واسمر اللي غناها المبدع محمد أنديل، والبرنامج الغنائي الإذاعي غروب وغنت فيه جيهان، وختم أحمد عبد القادر حياته الفنية مبتهلا بالإذاعة حتى رحل عن عالمنا الله يرحمه سنة 1984. والليلة هنسمع معاكم غنوة تتفق مع أحداث الوطن النهاردة. الغنوة اسمها مصر الجميلة، هنسمعها بصوت أحمد عبد القادر من ألحانه وكلمات حسن عبد الوهاب. لكن في قلبي

بحبها وبحبها ماليش حبيب من بعدها انا مش لوحدي في قلبها لكن في قلبي لوحدها لكن في قلبي هي لكن في قلبي لوحدها. سافرة عصمة عبد العليم إلى بغداد سنة 48 عشان تشتغل في واحد من مسارح بغداد، وهناك استقبلها الجمهور العراقي استقبالا حافلا يليق بفن هذا الصوت الجميل. كان من عادتها أنها بتغني الأغنية اللي يطلبها الجمهور. في ليلة من الليالي اتفق جمهور المسرح اللي بتغني فيه في صوت واحد على أغنية طلبوها كلهم، وبالفعل بدأت الفرقة الموسيقية في عزف الأغنية المطلوبة. وأول ما غنت عصمة الأغنية فوجئت بشاب طلعلها على المسرح وفي ايده مسدس صوبه ناحيتها وطلب منها انها تغني اغنية غير اللي طلبها الجمهور كله انها تغنيها، واللي الفرقة الموسيقية بالفعل كانت بدأت في انها تعزف موسيقى هذه الاغنية. وفي الوقت ده كان والد عصمت عبد العليم وسط الجمهور في الصالة، فجري على المسرح عشان يدافع عن بنته. المهم بشكل او باخر قدر الجمهور يمسك هذا الشاب الطايش، وقدروا كمان ياخدوا منه المسدس واخرجوه من المسرح، ورجعت عصمت عبد العليم تغني الأغنية اللي طلبها الجمهور. مش عارف ازاي قدرت تغني الغنوة دي بعد الموقف ده، لكن ده اللي حصل. المهم عصمت عبد العليم غنت للإذاعة المصرية أول مرة سنة 40 أغنية آه يا سلام لحن زكريا أحمد، وعصمت عبد العليم معروف عنها إنها كانت بتجيد العزف على العود بشكل عبقري، وتعلمت على إيد أستاذنا المبدع رياض السنباطي. النهاردة هنسمع معاكو واحدة من أغانيها الجميلة. هتغني لنا عصمت عبد العليم أنا وردة، كلمات مرسي جميل عزيز ولحن فؤاد حلمي. كده عزالي وعزالك وإصحى ليش انسى وصحيني انا مصريه شد قوي انا مصريه انا مصريه لو ارجع كل الفجريه صوت قوية بتقول لي ماشي من حريه انا مصريه صوت قوية انا مصريه انا مصريه هرج الكلمات. مرسي جميل عزيز الشاعر العبقري ما كانش يفكر في يوم من الأيام إنه حيكتب أغاني، بس كان دايما بيسمع الأغاني وبيتابع الحركة الفنية. في يوم من الأيام فكر يكتب أغنية، والحسن الحظ شافها معاه واحد من الملحنين الكبار، بس كان الملحن الكبير ده في بدايات حياته الفنية زيه زي مرسي جميل عزيز. المهم أعجب هذا الملحن بالأغنية وأقنع مرسي بإنه يقدمها للإذاعة على شرط إن اللي لحنها هو. وافق مرسي على الفكرة وقدموا الغنوة للإذاعة، وأعجب مسؤول الشعر في إدارة الموسيقى والغناء بالأغنية، وطلب مرسي من المسؤول إن اللي يلحن الغنوة هو الملحن اللي اتفق معاه على هذا الشرط. لكن فوجئ بمساومة عجيبة على الأجر، قالوا له لو لحنها الملحن اللي انت اخترته هتاخد انت 3 جنيه، أما لو لحنها فلان، وفلان ده كان ملحن كبير ومشهور في الوقت ده، هتاخد 1.5 جنيه فقط. قلت ايه يا مرسي؟ طبعا الحكاية ان الغنوة كان مرصود لها مثلا 10 جنيه، لو حيدوا للملحن اللي اختاره مرسي اجر قليل يبقى مرسي حياخد 8 كبير اللي هما 3 جنيه، انما لو حيدوا اجر الملحن لملحن كبير كان موجود ساعتها يبقى بالتأكيد هياخد جزء اكبر، فيبقى العائد للمؤلف اللي هو مرسي 1.5 جنيه. هي دي الحكاية يعني. اختار مرسي ان اللي لحن اللحن الملحن المشهور اللي ما كانش يحلم في الوقت ده انه يلحن كلماته ابدا، وقبل بالعرض العجيب. تعالوا نسمع مع بعض كلمات مرسي جميل عزيز ولحن احمد صدقي وغناء سيد اسماعيل وغنوة اسمها حتى انت يا قلبي. Oh, Yeah. حبيت وعشانك خني وخانك ولا بفكر فيك حتى انت قلبي. الشاعر الغنائي حيرم الغمراوي اشتغل لفترة من الزمن موظف في الحكومة قبل ما يشتغل في الصحافة محرر في جريدة الجمهورية وفي دار الهلال. عمنا حيرم الغمراوي من صغره كان غاوي يقلد المشايخ في اللبس، وكان حافظ للعديد من أجزاء القرآن الكريم. كمان كان بيطلع فوق سطح البيت وبيؤذن للصلاة في وقتها لما يسمع من الجامع القريب من بيتهم. لما كبر شوية حب حيرم الغمراوي الأدب الشعبي بشدة، وكان بيعتبر أن أخلد أدباء الشعب المصري من وجهة نظره هو ابن عروس. ابن عروس هو مجرم تائب وشاعر فيلسوف عظيم اشتهر بشدة أيام علي بيك الكبير، وفي النهاية أدركته الهداية فتاب وأناب وأصبح من العباد الصالحين. المهم إن عمنا حيرم الغمراوي فضلا عن كتابته للأغاني كتب أكتر من 5000 نكتة بالكلام ورسمها بالكاريكاتير في الصحف والمجلات. وفي مجال الغناء غنى كلماته باقة من ألمع نجوم الطرب الأصيل، هقول لكم منهم شادية، شريفة فاضل، شهرزاد، عباس البليدي، عبد العزيز محمود، وعبد الغني السيد. والليلة تعالوا نسمع معاكم كلماته ولحن سيد إسماعيل وغناء المطربة فاطمة علي. نسمع كلمات حيرم الغمراوي في غنوة زف العريس يا حبايب. يا حبايب يا حبايب زفوا العرايس يا